فتحة للنبي فتحة للنبي تعريف مستحال ويشرح صدره وزيد القبول يا رب كلن تؤمنوا ولا التعريف يعني حضرتك الله أكبر الله الله الله الله الله سيدني. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله عليك يا عم الشيخ محمود محمود تعالي الله الله الله الله الله الله تعالي يا عم الشيخ شحاتة الله يا استاذ ايه الحلاوه دي اللهم اكبر ايه ده يا ايوه طبيب والله الشيخ محمود ده وجعلنا الله الله أكبر ما شاء الله مصطفى الله يا سيدنا ما التعريف التعريف يا رب صلى على النبي صلى الله عليه بسم الله يا رب رحمك يا رب الله الله الله الله الله الله الله يا قران صلوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وبارك عليه يا الله الله يا قرآن الله أكبر الله يا عم الحاج الله تعليك الله صل على ذلك الله يا أستاذ الله الله الله الله محمود الله أكبر كده حبيب إن أقربكم عند الله الله الله الله الله الله الله يا ابن الحبيب نعم نعم نعم وجعلناكم شعوبا وقبا إلى النساء الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا فنان انت رهيب الله الله يا استاذ الله يا استاذ الله يا استاذ الله يا استاذ ابن الاستاذ الله الله الله الله يا سلام الله يا قران يا رب يا الله يفتح عليك عم الشيخ محمود نعم انما المؤمنون الذين مولانا الله اكبر الله الله الله ايوه يا شيخ محمود الله يا استاذ هات النبي يا شيخ المرة هات النبي جبتك المرة يا شيخ محمود الله اكبر الله اكبر الله يرحمه الحاج وهات يا شيخ محمود الله يعزيه الله يرحمه الله يرحمه ان شاء الله حاج حمور ان شاء الله يوجد وجاء الله أكبر إن الله يكرمك يا مشيخ سبحان نعم نعم نعم يا الله يا قرآن الله الله الله الله الله الله الله الله أكبر وجاءوا في الله أكبر مولان الله يا فلان تعاليك يا عم الشيخ محمود الله يا عم الحاج تعاليك ويديك الصحه ربنا بنحبك يا عم هنان الله اكبر الله الله الله الله غزي قلوب الله يا شيخ محمود الله اكبر الله شوف انا شوف كمان النفس سبحانك يا رب كل ربط عليك عم الشيخ محمود. يا فنان يا كبير. الله يا استاذ. الله اكبر. الله يا عم الحاج محمود. اللهم اشرح صدرك يا رب. يا سلام. كل الدنيا دي تسمعك والله يا مولانا. الله الله الله الله الله. مش تاخد 8 تاخد 10. ايوه الله. اه تاخد 20. 8 شويه. 20 جدع والله. كلامي يا عم جدع. عم مش كل الكلام. الله يكون بالراجل ده فيه. كبير. الله يرضى عليك ان كمان يا عم الشيخ محمود بنا صحارك عم الشيخ محمود يمنون عليك أنت تمنون عليك أنت الله يا فنان الله يا جنة ايوه اكبر لا اتكلم جد الله يسمع عليك يا من محمود والنبي الشيخ محمود يا الشيخ محمود كمان عشان خاطر النبي يا مولانا بين الله يا الله يا عم الحاج محمود الله يا سيد والله يا ربنا حشيك حلويات اسمع تاني حشيك حلويات والله يا قول اكبر الله يفتح عليك يا سيدنا. يفتح عليك يا سيدنا. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا سيدنا. والله بصير بما تعملون بالله وفاكر رقيب الله يا الله محمود. لا اله الا الله. يا رب الله. يا رب الله. يا رب الله. يا رب الله. يا رب الله. يا رب الله. يا رب الله. يا رب الله. يا رب الله. يا رب الله. يا رب الله. يا رب الله. يا رب الله. يا رب الله. يا رب الله. يا رب الله. يا رب الله. يا رب الله. يا رب الله. الله أكبر. الله يا أستاذ ما يشرح صدرك يا رب. الله الله الله الله الله الله يفتك يا شيخ. يا رب. الله الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام. كمان يا مولانا ماشي ماشي يابا ماشي يابا طلع النبي ابو الحاج بل عجبوا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الحاج كمان يا عم الشيخ محمود والنبي انت في تجلي يا عم الشيخ محمود والله هي تجلي عسل كمان يا عم الشيخ محمود بتضرب عندك فن الله يا عم الشيخ سبحان على النغم انت من جاء الله اكبر عليك يا من جاء يا سلام سبحانك يا رب طلع النبي افعل Thank you. عليك عم الشيخ محمود. عليك عليك ايه الجمال ده يا ولاد؟ جابك هنا جابك هنا نصر. عليك السيدي الشيخ محمود. والله ده ما انت عايز والله يا عم ده ما يصح حالك يا مولانا. الله اكبر. اشرب يا حبيبي اشرب. الله الله الله الله الله الله يا سيدنا. الله يستر. تعال يا ابو الشحات ايه الحلاوه دي؟ يا حلاوه يا ابو الله. الله اكبر. والارض تتسمى